بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرح: الند هو المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله تعالى، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي هنا يا أخوان إيش؟ صفة. هنا ربكم الذي، والبقية كلها إيش؟ صفات. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا من تعداد إيش؟ نعم الله عليهم ليقيم عليهم الحجة في الألوهية، يستدل بالربوبية وصفات الربوبية وبما أسداه عليهم من النعم ليقيم عليهم الحجة في إثبات صفة إيش؟ الألوهية. يعني أنا فعلت بكم هذه الأشياء لتفعلوا أنتم إيش؟ العبودية. نعم. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي خلق هنا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه الإله الحق، وأنه هو الذي أسدى إليكم النعم وخلقكم وخلق الذين من قبلكم، وتعلمون أن ما سواه ممن تدعونه وتعبدونه لم يفعل من ذلك شيئا ولا يستحق من ذلك شيئا، ولا وليس له مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فكل ذلك لله. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي: فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده والسدي. أنا ما أركز كثيرا على الأسانيد يا أخوان، اختصارا للوقت ولكون النسخ محققة. طيب يا أخوان، أيضا نعم، نحن مفروض نطبق علم الحديث، لكن أحيانا يأخذ وقت كبير ويستنزف الوقت، والنسخ أصبحت إيش؟ محققة مدروسة، فما تيسر ذكرناه وما لم يتيسر فلا حرج، نرجعوا إلى النسخ المحققة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق لا شك فيه. وكذا قال قتادة، وعن قتادة ومجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في نفسه لكن إذا صح السند إليه فتفسيره حجة، قال: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: وإنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني لا. إيش يقرب له يا أخانا أنت؟ إيش يقرب يحيى بن زكريا لعيسى بن مريم؟ ما وجه القرابة بينهما؟ خاله. يا أبا عكاشة، ما وجه القرابة بينهما؟ ما وجه القرابة بينهما؟ ما وجه القرابة عندك يا أبا؟ ما وجه القرابة بينهما؟ ما وجه القرابة بينهما؟ أبناء الخالة، كل واحد أمه خالة أخت الأخرى. طيب، فكان زكريا أبو يحيى متزوج أخت مريم. طيب، فهذا ابن الخالة. قال نعم، فجمع فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، وأولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه، وآمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الجماعة يا أخوان لا تكون إلا ما وافق الكتاب والسنة، ليس الكثرة. فالآن جماعة الأخوان يقولون نحن الجماعة مع أنهم أهل الفرقة، فالمسألة ليست بالكثرة، هم أهل الفرقة لأنهم ليسوا عاملين بالكتاب والسنة، إنما هم ديمقراطيون حزبيون دعاة ضلالة وانحراف وفساد في الأرض. جماعة التبليغ وإن كانوا كثر، لو اجتمع في مدينة 5 ملايين نقول هم جماعة؟ هم كثير؟ ليست العبرة. السلف يقول الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، العبرة بالكتاب والسنة والدليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت أنت على ذلك. قال والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة، أي الجماعة الشرعية السلفية التي على الكتاب والسنة ولها ولي أمر، نعم، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ونعم، فقد قال فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ألا إن إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية، شاهد منه في هذا الحديث، هكذا كلمة هذه الآية، كيف شاهد منه في هذا الحديث؟ قوله أو الشاهد منه على هذه الآية، نعم، قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأنه قالت إيش؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، نعم. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، أو لا يقول إيش؟ على وجود الخالق البارئ الموجد، طيب المنشئ، نعم، الخالق البارئ أنشأكم وخلقكم ورزق، نعم، وأوجدكم. فهنا أما الصانع فهو من جراب علم الكلام. أيضا علل ذلك ابن القيم أن الصانع ينطبق على إيش؟ على الممدوح والمذموم، وأسماء الله كلها حسنى، فأي اسم يتطرق إليه مدح وذم لا يكون من الأسماء الحسنى ولا يليق بالله عز وجل. لكن الخالق الرازق، نعم، هذا لا دائما وأبدا، وهو يدل على الحسن والكمال، وأسماء الله كلها حسنى. قال وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، والآية في القرآن والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام أي دالة على الربوبية وعلى إنعام الله وتفضله مما تدعو الإنسان إلى الألوهية كثيرة جدا. قال وسئل أبو نواس عن ذلك وهو الحسن بن هاني الحكمي كان فاسقا ماجنا شرابا للخمر مداحا لها ولذلك من شواهد القطر قال في وهو يمدح الخمر كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب يقول شفت الفقاعات وهي تفور يقول كأن فقاعة صغرى وفقاعة كبرى حصباء در على أرض من الذهب فشبهها بالدرر وشبه الخمرة الصفراء والحمراء بالأرض الذهبية وهذا من ماذا عشقه بالفسوق لكن عنده حقيقة التوحيد عنده التوحيد ولذلك قال في هذه الأبيات قال فأنشد يقول في المعنى تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك وفي بعض المواضع كما الذهب السبيك على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك يقال إنه رؤيا بعد منامه بعد موته في المنام فقيل ما فعل الله به قال غفر لي بهذه الأبيات لكن يا إخوان ما نحب أن نكون مرجئة أن الإنسان يرتكب المعاصي ويقول أنا سأوحد وسأحقق التوحيد وكذا ثم يرتكب المعاصي والفجور ويقول إيش سأنتظر يحصل لي ما يحصل لمن لأبي نواس وما يدريك وما يدريك أنه قد ضرب وعذب في القبر وما يدريك ما احتصل عليه ونحن لا نبني ماذا أمورنا وعواقبنا وخواتيمنا على أساس رؤى منامية نحن نحسن الأعمال ونحسن ما بيننا وبين الله ونحقق التوحيد ونعمل بطاعة الله ونتقي الله وما أمرنا الله عز وجل نأتي به ما استطعنا وما نهينا عنه كما قال النبي عنه أقلعش وما نهيتم عنه فانتهوا وما نهيتكم عنه فاجتنبوه نجتنب ونتقي الله قدر الاستطاعة ونلجأ إلى الله فيما قصرنا أما هذا على طريقة الإرجاء ماذا أنهم لكن الشارع أتى بها من باب تحقيق التوحيد فقط والدعوة وأن هذه الآثار من آثار الربوبية دالة على الألوهية لكن من باب الاستطراد أن الرجل كان ماجن وفاجر نعم وكان مداحا للنساء والمردان والخمور نعم ويمدح الخمرة وماذا يستبشرون له بأنه رؤيا وغفر لي بما بهذه الأبيات نحن نسأل الله أن يغفر لنا يوفقنا للأعمال الصالحة وأن يعيننا عليها وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا المعاصي والفتن ونسأله أن يغفر لنا أما نرتكب المعاصي ونعتقد عقيدة المرجئة أن الله غفور رحيم قال وقال ابن المعتز وهو عبد الله بن المعتز أبو العباس الهاشمي فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقد قيل كما في الشروحات إن الصواب في هذه الأبيات أنها لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم العنزي فالله أعلم وقيل إنها في ديوانه وأما وابن المعتز إنما تمثل بها مجرد تمثل فقط والشارح وهما أو غيره ممن ألف ونقلها عنه قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم فقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه يعني نهي العامة هذا غالبا موجود في القرى وفي العامة وفي المدن فنحن كطلبة علم ودعاء إلى الله ومدرسون ودرسنا العقيدة إذا رجعنا إلى بيوتنا وأهالينا ما نسكت على هذه الشركيات اللفظية نعم ما نكفر المجتمعات ولا نقول له خرجت من الإسلام أو يا كافر ولكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا ما يجوز، من الذي خلقنا، من الذي رزقنا. فإذا حصلت مصيبة وأزيلت يقول لك لولا الأمن لولا كذا، قل لا، الله سبحانه وتعالى الأمن سخره الله عز وجل، نعم، ولولا كذا لحركنا، نقول لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرهم فهم أسباب. فنعلم الناس العقيدة والتوحيد وحسن الإيمان بالله وكيف يردون الأمور إلى الله ويضيفون النعم إلى الله ويضيفون إزالة النقم ودفعها ودفع الشرور إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من التوحيد. قال فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكرات، أي من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه لأنه منتشر عند العامة، والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيههم بالأدنى من الشرك على الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسن وصح الحاكم، لكن فيه خلاف والراجح أنه ضعيف لأن الراوي لم يسمع سعد بن عبيد لم يسمعه من عمر من ابن عمر، هو الصحيح أنه إيش عن عمر، لكن سعد الصحيح أنه من حديث ابن عمر كما قد بينته في في في في المتن، نعم. وأولا في علة، الأول أنه من عن ابن عمر وليس عن عمر هكذا، الأمر الثاني أن سعد بن عبيدة سمع أشياء سمع حديثا آخر وهذا اللفظ لم يسمعه من ابن عمر لأنه انشغل بشيء آخر، فإسناده منقطع لكن لعله ينجبر بأحاديث في الباب. وقوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي ويحتمل أن تكون بمعنى الواو، فإذا كانت من الراوي فهو للشك، يعني ما يدري أقال ابن عمر كفر أو أشرك هكذا، قال واحدة من الثنتين، وإن كان ليس من شك وإنما قاله ثبت عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الواء الأو بمعنى إيش الواو، نعم. ويحتمل أن تكون بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر، وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وإسناده منقطع، وأخطأت وحسنته مع أني ضعفت إسناده في كتاب التوحيد وحكمت على أسناده بضعف، لكن عند أن صدرت الحكم قلت هذا حديث حسن، وفي الشرح قلت إيش في سنده فلان وفلان وإسناده منقطع. طيب وهو زلت قلم، والصحيح أن إسناده منقطع كما هنا. طيب قال شيخ الإسلام تيمية وهو يتكلم على أثر ابن مسعود هذا، وإنما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الآن يا أخوة يقول شخص واحد يحلف والله ما أخذت مال هذا، وهو أخذه هكذا ولا لا؟ جاء واحد يقول وشرف ولي أقسم بالولي الفلاني أنه أخذه، الذي أقسم بالولي صادق لأن هذا سرق، والذي قال والله ما أخذته كاذب، أيهما أفضل وأحسن؟ أيهما أفضل؟ الذي حلف بالله لأنه موحد عظم الله عز وجل، نعم، وإن كان مخطئا في حلفه لكن هو ما حلف إلا بالله، وتحالفه بالله يدل على أنه يعظم الله وأنه لا يؤمن بغير الله، عرف الآن؟ نعم، ولا يستحق أحد في قلبه أن يحلف به، وهو مأثوم على وهو آثم على حلفه ومرتكب لجريمة وهو يعتبر عاصٍ وسيحاسب، لكنه أفضل الثاني الذي حلف بشيخه يعتبر إما كافر كفر أكبر أو كافر كفر أصغر، ويدل عن ما عنده تعظيم لله، وحسنة الصدق عنده لا تساوي بعرة، حسنة الصدق ما تساوي بعرة، لأنه أصلا حلف بشيخه وصدقه لا ينفعه في هذا الحال. فالذي يحلف بالله كاذبا أهون وأحسن حالا من الذي يحلف بغير الله صادقا، لأن هذا وإن ارتكب معصية لكن ما زال الله معظم في صدره، أما ذلك فيعظم غير الله وإن كان صادق اللهجة. قال شرح، قال ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، إذن الحلف بالله كذب من الكبائر يعتبر من اليمين الغموس، لكن الحلف بغير الله إيش؟ عندنا كبيرة وعندنا شرك، أيهما أخف؟ الكبائر. أيهما أفضل حال؟ واحد يزني واحد يشرك بالله، وما يزني شريع عفيف، يقال هذا الزاني خير المسلم. ما ليس معنى أنه ممدوح، لا هو مذموم، لكن هو مرتكب لكبيرة وعنده إيمان، فاسق وعاصي بإيمانه، فاسق وعاصي بمعصيته، مؤمن بما عنده من الإيمان. أما ذاك فهو مشرك. قال لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغرا، كما تقد قال أصغرا عندكم، خطأ. إيش عندكم، أصغرا أم أصغر؟ بالألف في ألف إطلاق غلط، الألف في الإطلاق، لأن هذا أفعل تفضيل ممنوع من الصرف. أصغر، هذا أصغر من هذا، هذا أصغر من هذا، مررت بأصغر، مررت بأصغر، لكن لم أقول مررت بأصغركم. الأسماء المنصرفة تجر إذا أضيفت إلى ما بعدها، تمام؟ مررت بأحمد، مررت بأحمدكم، نعم. خلاص على الصواب، هذا خطأ هنا في الطبعة هذه، كان قال إيش وإن كان أصغر، هكذا هذا هو الصواب. أقل شيء هو الآن اسم هو خبر كان، وإن كان هو أصغر، لكن مع ذلك هو يعتبر إيش اسم لا ينصرف، منصوب بالفتحة، مبني على الفتح في محل نصب، لأن اسم لا ينصرف، كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك، فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله؟ أنت عندك على الصواب أصغر، أصغرا وما صورتها فطل. كدعوة غير الله طيب، والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، ما دخل؟ ما في؟ كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد، مساجد اسم لا ينصرف هكذا، لأنه على وزن إيش؟ مفاعل، هكذا نعم، مساجد. وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى في العالم الإسلامي بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يضر ولا ينفع، لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله، صرفوا له العبادة والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم وهو البوصيري صاحب البردة مخرف صاحب خزعبلات: يا أكرم الخلق، هنا منادى، هنا ناداه واستغاث به وهو قد مات صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به سواك. مع أن الله يقول إيش؟ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يقول: ما لي من ألوذ به سواك. إذن رب العالمين عنده ولا شيء، ولا يضر ولا ينفع، نعم، ولا يستعذ به ولا يلذ به. قال: سواك عند حلول الحادث العميمي، أمن يجيب المضطر إذا دعا، هكذا. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نعم. قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، قد أزل الله قدمك في الدنيا قبل الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، من خلق السماوات والأرض، يقول إن الدنيا من جوده ومن إيجاده وضرتها الآخرة، فالدنيا والآخرة من ما هذا الشرك مش موجود عند النصارى، حتى الشرك هذا ليس موجود عند النصارى ولا عند اليهود، نعم هم يتمسعون به لكن ما يعتقدون أنهم يفعلون هذا غير هذا المشرك الدجال. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه رسول الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه مالك وغيره هو في البخاري. وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إيش بقي يا أعمى البصير أعمى البصيرة أعمى القلب ماذا استفاد من القرآن؟ قال الله تعالى لمحمد قل لهم وقل البصير وغيره لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب وهو يقول إيش ومن علومك علم اللوح والقلمي. هل قرأ القرآن البصيري أم ما قرأ؟ قرأ لكن بدون تدبر وقد أعمى قلبه الشرك وما تعلمه عند أشياخه من الشركيات والخزعبلات والدجل. نعم ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. نعم فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير من الجهال العامة خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة كعلماء الأزهر وغيرهم. أدي لك دجاجلة أصحاب عمائم الجفري هذا الدجال ما هو عالم هذا زنديق صوفي ظليل وبن حفيظ أيضا نعم يدعون هذه الدعاوى الفارغة. عندك رجل كما قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى لما كان يدرس في الجامعة فرأى رجلا ممن يدرس في الجامعة الإسلامية من أصحاب العمائم الأزهرية مصري فلما أراد يصعد في السيارة قال يا ست زينب يستعين بالست زينب يعني درس في الجامعة الأزهر وتخرج وعلم وأصبح مربي أجيال ويستغيث بالست زينب ما يفرق ما عنده توحيد الألوهية ولا يحسنه. فهذا لا يصلح أن يكون حتى إلا بنشر شغال في ورشة سيارات ما يصلح أن يكون مربي أجيال هؤلاء الأصناف. والله الذي ما يحسن التوحيد ولا يحسن السنة ولا يحسن الأدب مع الله عز وجل ولا يعرف ما يجب لله عليه ما يصلح أن يكون مربي أجيال. نعم قال ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإنا لله وإنا إليه راجعون يعني يتخذون هذه البردة لها مواسم ويقرؤونها ويعتقدون فيها الأجور وفيها ويحتفلون بها استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير استبدلوا القرآن بها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بإسناد صحيح بل هو حسن بشواهده لوجود الضعف في أسانيده. قال شرح وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه يعني ما تقول ما شاء الله وشاء فلان الواو تفيد المساواة والمماثلة هكذا ولا لا جعلت المعطوف مساويا للمعطوف عليه لكن الأو لا تفيد ثم لا تفيد ذلك. قال مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر وإن كان في الأكبر لأن قول ما شاء الله وشئت ولولا الله فلان ولولا كذا هذا من الشرك إيش الأصغر ليس من الشرك الأكبر المخرج من الملة حتى لا نكفر المجتمعات الإسلامية بالكفر الأصغر. قال وإن كان في الأكبر فهو أكبر كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين بخلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه لكونه صار تابعا فالنهي عن العطف بالواو لكونه يوهم المساواة وأما العطف بثم فإنه لا يوهم مساواة ولا يلزم منه مساواة بوجه من الوجوه لولا الله ثم فلان هكذا ثم تفيد التراخي ولا تفيد إيش المساواة وأيضا تفيد أن فلان هذا إنما هو سبب من الأسباب التي يسرها الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان وإسناده ضعيف يا أخوان كما بينت، لكن هذا كلام صحيح لا غبار عليه وإن كان إسناده، لكن هذا هو الواقع. لا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، بل أعوذ بالله ثم بك، نعم، ولولا الله ثم فلان. شرح: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، يعني إنما يجوز تقول لولا الله ثم فلان في الحاضر، أما إنسان غائب ميت أو سيد أو ولي أو جن أو كذا لا يجوز. قال: وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، لا بأو لا بالواو ولا بثم، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ قسرا، أي بالقوة وبالعباطة وبالهمجية، إنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. ذكاء إذا الإنسان ما هو ذكي، إذا كان غبي ما يفهم العلم، والحرص إذا عند كان مهمل ساعتين باب البوفية وساعة في الانترنت، ثلاث ساعات ويوم في صنعاء ويوم في ذمار ويوم نايم وهكذا، متى ما عنده حرص على حضور الدروس وعلى تحصيلها وعلى استفادة. لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد. أيضا إذا كان مهمل ما يبالي، لا يسجل فوائد، لا يسجل معلومات، لا يحافظ على، لا يفرغ الفوائد، لا يذاكرها، لا يناقشها، ما عنده اجتهاد ولا عنده استمرار بعد الفجر والصباح والليل وهو مجتهد. واجتهاد وبلغة، أي مال يبلغه إلى المكان الذي فيه العلماء يطلب العلم أو يشتري به دفاتر. وإرشاد أستاذ، وفي لفظ وصحبتي أستاذ. إذا تتعلم لك على يد واحد جاهل أو إخواني أو ما عنده علم أو صوفي، كيف ستستفيد؟ كيف تتعلم؟ قال: وإرشاد أستاذ وطول زماني. يعني ما يأتيني واحد يقول أنا جيت من بلدي أريد 5 سنوات أصبح شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام فارغ. 20 سنة ما تصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، 50 سنة ما تصل إليه. ابن باز مات وما وصل ربع مرتبة شيخ الإسلام تيمية، ولا الشيخ مقبل، ولا الوادع، ولا ابن عثيمين. انتهينا، أعرف الآن. إنما هو علم، فضل الله، يعني قد تستقل وقد تستقر. ندعو الله ونستمر والبركة من الله سبحانه وتعالى. أما الحفاظ فقد ذهب زمانهم، الحفاظ ذهب زمانهم. الآن نتعلم وننسى. شيخنا كان يقول: ليش المعلومات ينسي بعضها بعضا، المعلومات ينسي بعضها بعضا، خاصة في هذا الزمن، زمن المشاكل وزمن كثرة الفتن والمناظر الخلابة والمناظر والملهيات تذهب بالحفظ. نعم. قال: وأعظم من هذه الستة من رزق الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. والله أعلم.